الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربي وعظيم سلطانه. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله القائل في حديثه الشريف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أصلح أولادنا وأصلح أرحامنا واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين، وألحق بنا أزواجنا وذرياتنا في جنات النعيم. عباد الله، ليس من تقوى شهر الصيام أن يقوم بعض الناس بالاستعداد للسفر والسياحة بعد رمضان والعيد إلى بلاد الكافرين، أوروبا وأمريكا ودول الشرق الشيوعي وغيرهم من دول الكفر. إن هذا ليس من تقوى الصيام. يذهبون إلى بلاد الناس فيها عراة، عراة من الدين والخلق والقيم، أعدى أعدائهم الستر والثياب. ما إن يأتيهم الصيف حتى يخرجوا بقطع صغيرة من الأقمشة لا تفطر عورة ولا تبدي حشمة ولا تظهر عفافا، إنما مجرد الناظر إليها في الأسواق والطرقات يفقد دينه ويفقد خلقه ويفقد إيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يذهب في هذه الليالي إلى السوق ليشتري حاجيات السفر. إلى أين؟ إلى أوروبا. يذهب ببنياته المسلمات العفيفات الشريفات وبأولاده الذين بلغوا سن المراهقة، يذهب بهم إلى ديار فيها البلاجات العارية والملاهي الصاخبة، والخمور تباع في كل مكان في الأسواق والجمعيات والمحلات. أينما يلتفت الإنسان يجد خمرا تشرب لو سألتهم كأسا من الماء لا يعطونك، لأنهم يقولون الماء نسقيه الكلاب، أما هم يشربون الخمر وما شابه الخمر، فهم يحرمون على أنفسهم الماء. كيف تضمن دين ابنك وابنتك؟ كيف تضمنها في بلاد كهذه؟ يدعون أنهم يهربون من الحر، وأن الجو هنا لا يطاق، وهذا عذر غير مقبول، فهناك بلاد فيها جو بارد ولكنها نظيفة عفيفة، ومظاهر الإسلام فيها. وعلى سبيل المثال، من أراد أن يذهب بالصيف بحثا عن البراد وعن الجبال والأشجار، فهذه الطائف بلد مسلم فيها الهواء البارد، وهذه مصايف أبها وما حولها، يستطيع الإنسان أن يأخذ أهله وأولاده ويأخذ عمرة لله رب العالمين، وبعد العمرة يذهب إلى الطائف أسبوعا، ثم إلى أبها وحولها شهرا، يذهب مع أولاده يلتصق بهم، يرسم لهم برنامجا إيمانيا، فلا يرى أمامه الكاسيات العاريات، ولا يرى أمامه الخمور والزمور ومزامير الشيطان. أحبتي في الله، إن قذف أولادنا في بلاد الغرب 3 شهور إنها مسؤولية عظيمة، نحاسب أمام الله بسببها. والله الذي ينادي في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأذكر يوما في تحركاتي في أوروبا للدعوة إلى الله في المؤتمرات الإسلامية، أن خطبت خطبة جمعة، فرأيت أمامي من العرب المصلين الكثير، ثم فوجئت بالطائرة التي سافرت بعدها إلى ولاية ثانية للدعوة إلى الله، أن والدا ممن صلى عندي بناته وأولاده من فرقة البنكز والخنافس، وقد أطلقوا شعورهم كالشياطين. فلما التقيت به في المطار قال: أنا الذي صليت خلفك. قلت: سبحان الله. قال: وهؤلاء بناتي وأولادي. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي جعلهم هكذا؟ قال: الحياة والتردد على هذه البلاد. بنياتي أخذن من عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم، حتى أنني الآن عاجز على أن أربيهم أو أحفظهم من الفاحشة، لأن القوانين هنا تكفل للولد وللبنية كل حقوق الدعارة إن كان للدعارة حقوق. فقلت له: أين أنت ذاهب الآن؟ قال: إلى جزر هاواي. فقلت له: لماذا؟ قال: لكي نقضي بقية الصيف هناك. هذا باختيارك؟ قال: لا، ضغطوا علي، وإذا لم أفعل ذلك ستذهب كل واحدة من بناتي مع صديقها إلى هاواي، فأذهب أنا معها أفضل من أن يذهب معها صديقها. إنها مأساة ما بعدها مأساة. ننقل أولادنا وبنياتنا إلى مثل هذه الأجواء بحجة الهروب من الحر؟ قل: نار جهنم أشد حرا. نعم، ولكن الناس لا يعقلون ولا يفقهون. الله سبحانه رحمة بأولادنا يوصينا: يوصيكم الله في أولادكم. فتبين أن الله أرحم بالولد من الوالدين، لهذا أوصى الله سبحانه وتعالى بهما. والله مدح الذين يدعون لأولادهم وأزواجهم بالخير والقدوة، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هكذا يعلمنا الله الدعاء للأزواج وللأولاد، ويمدحهم ويثني عليهم في كتابه الكريم. كما أن الله قبل ذلك أمر نبيه أن نظر بذات الدين، فهذه ذات الدين تجهر بها إلى من لا دين له. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكف صبياننا عند طوعة العشاء أي بعد المغرب، لأن الشياطين تنتشر وتخترق، فكيف بمن يذهب بأولاده وبنياته إلى بلاد الشياطين من شياطين الإنس والجن؟ والله يا إخوة إنهم شياطين بمعنى الحقيقي. لا تظن أن الأوروبي والأمريكي والغربي الذي يرقص في الملهى من بعد غروب الشمس إلى طلوع الشمس يربح على المسرح ويقوم بحركات شيطانية أن هذا بمجرد قوته الإنسانية، إنما تلبستهم الشياطين. فالذي رآهم بخرقهم وشعورهم السائرة وملابسهم الممزقة والأجواء التي يملأها الدخان الأزرق والآلات القاصفة العازفة والأنفاس المنتهبة والعرق والأجساد المتلاصقة والسواران الجنسي الرهيب، لا يشك لحظة واحدة أن الشياطين قد تلبستهم، شياطين الدار الأوروبي وشياطين الدار الأمريكي كله تلبسهم، ودخل معهم شياطين الجاز وشياطين الموسيقى كلها بجميع أنواعها الصاخبة. فكيف نذهب بأولادنا إلى مثل هذه الأجواء؟ وأنت الذي عندما رزقك الله ولدا استقبلت أذنه اليمين فأذنت بها بكلمة التوحيد، أتذهب بهذه الأذن لكي تسمع إلى هؤلاء الكافرين؟ أنت الذي حلقت شعره فتصدقت بوزنه ذهبا تذهب إلى بلاد يطلقون فيها الشعور ويهتفون فيها الشعور؟ أنت الذي حلكته بالماء الطهور والتمرة الطيبة التي هي من النخلة يصفها النبي كالمؤمن صلى الله عليه وسلم لكي يذهب إلى تلك الأجواء فلا يتردد عن احتساء الخمر أو الجلوس معه أو مشاهدته أو حمله أو بيعه أو شرائه أو إلى آخره؟ والخمر قد لعن فيها عشرة، ولا بد أن تصيب لعنة من هذه اللعنات من يذهب إلى تلك الديار ويخالطهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما نحن نتعامل معهم كتعاملنا مع الميتة والمضطر. وهل الذي يذهب إلى هناك في فصل الصيف يذهب مضطرا؟ والله قد فتح للمسلمين في ديارهم وطيب أجواءهم وزينها. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أذن للشيطان فقال له بالنسبة للإنسان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيها الأحبة، الإحصائيات تقول بأن 85% من أولاد أوروبا وأمريكا ليسوا شرعيين، إنما هي علاقة دائرة تمر بين ذكر وأنثى، فإذا تورطت الأنثى بحمل وحاولت أن تتخلص منه فعجزت عقد عليها بعد الولد الأول أو الثاني أو الثالث. وأن 15 مليون والد، نشر ذلك بالصحف الكويتية، 15 مليون والد يمارس الجنس مع ابنته، وأن ما بين 30 إلى 37 من نساء أوروبا في هذا العمر من 30 إلى 37 لا يقل عن 20 عشيق مر عليها في حياتها. فكيف نذهب بالبنيات؟ هل أنت عندما تذهب بأولادك تضعهم في أقفاص لا تستطيع؟ ينزل الولد إلى الشارع فيختلط مع الرجل ويختلط مع المرأة الذي بيده المخدرات والذي يحمل صور الجنس، وصور الجنس موجودة في الفيديو وفي محطات التلفاز وفي السينما وموجودة في المكتبات، أينما تلتفت في المكتبات ترى الكتب عليها صور النساء العاريات تماما. إن التربية التي نربيها لأولادنا هنا تضيع هناك، تضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأنبياء والرسل وذكر أبناء الأنبياء والرسل ومدحهم وأثنى عليهم، ولكن مرور الزمن والإهمال والتقصير في التربية جعل أبناء الأنبياء والرسل وأحفادهم يضلون وينحرفون. فكيف نحن ونحن أقل من الأنبياء ومن الرسل؟ استمع ماذا يقول الله في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم ذكر الله إدريس وأثنى عليه إلى أن قال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، كل أولئك من أحفاد وأبناء الأنبياء، إلى أن مر عليهم الزمن وتناسوا وصايا الأنبياء وأهملوهم أمام المنكر الأول فلم ينكروه، والمنكر الثاني تساهلوه، والمنكر الثالث قلدوه، والمنكر الرابع عملوه. عند ذلك استمع ماذا يقول الله عن أحفادهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أحبتي في الله، هذا إنذار إلهي. فالله سبحانه خلق هذا الكون على سنن ونواميس، من أخذ بالعصاة وصل، والتربية وصل، ومن تركها دمره الله، لأن الله خلق هذه القوانين لا تحابي أحدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والذي يذهب إلى أوروبا يجد مناظر مؤذية، لو لم يكن إلا المشاهدة لكفاها تدميرا للأخلاق. كيف ترضى للبنت العفيفة المحجبة أن ترى جميع النساء يخرجن بلباسهم الداخلي، بلباسهن الداخلي؟ الله ينادي الناس جميعا: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويذكر الله لباس التقوى أمام اللباس الحسي المادي. ثم ماذا يقول؟ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فتبين أن هذا العري المتعارف عليه في أوروبا إنما هو من وحي الشيطان ليرى أجسادهن ومفاتنهن، وذلك من أعمال الشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هكذا ينسبون هذه الدعارة وهذا العري إلى الله، إلى الله. نعم، حتى أن الذين يصيفون ويسيحون مع أولادهم وبناتهم على البلاجات والسواحل العارية، إذا قلت له اتق الله يا أخي أنت مسلم، قال: يا أخي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسيح في الأرض. قل: سيروا في الأرض، سيروا في الأرض. هكذا تعطي الله وتقول في الله ما ليس لك به علم وتتهم الله بالفاحشة. ويقول: ساعة القلب ساعة الرب. هذه نسمعها، نسمعها حتى من بعض المصلين مع الأسف الشديد. يسهر في الليل في الملهى ثم يصلي صلاة الفجر وينام. فقل: لماذا أنت في الملهى؟ قال: أين أذهب؟ لماذا تذهب إلى هذه الديار التي فيها الملاهي؟ اذهب إلى البلاد التي فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. اجعل برنامجا لك ولأولادك في سفرتك. استغل طريق السفر، استضيف أحد العلماء من خلال شريط كتير تستمع إلى خطبته أو درسه. ثم بعد ذلك خذ أولادك إلى المسجد في صلاة الفجر، فإن دول أوروبا تخلو من المساجد وديار المسلمين فيها مساجد كثيرة. وبعد صلاة الفجر اذهب وارتاح قليلا، ثم بعد ذلك اخرج معهم في نزهة وفي رحلة. خذ معك طيارات الورق، خذ معك بعض الألعاب النافعة، خذ بعض الأدوات المسلية، خذ معك بعض الأشياء التقنية التي يستفيد منها الأولاد. هل يوجد مسلم الآن يعلم ابنه كيف يمسك مفتاح السيارة أو مفتاح البرغي أو مفتاح التقني لكي يخرج ابنه بعد ذلك عاملا نشيطا يستطيع إصلاح الكهرباء ويستطيع إصلاح السيارة ويستطيع إصلاح الآلة المعطوبة في الدار؟ لا، ليس فينا أحد يفعل ذلك إلا من رحم الله. ولو استفدنا من هذه الإطلة في إعداد أبنائنا هذا الإعداد لخرج لنا جيل عامل نشيط كعبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة وليس عليه إلا ثوب وإزار واحد، وعرضوا عليه الأموال والزوجة الحسناء، قال لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فلما دلاه على السوق لم يتسلق على حساب الإسلام ولم يجلس هكذا عاطلا باطلا، وإنما أخذ يعمل في السوق يبيع لهذا ويشتري لهذا حتى يقول: لو وضعت حجرا لوجدت تحته ذهبا من البركة. أحبتي في الله، وصية الله في أولادكم، انتبهوا إلى هذه الخطورة التي عمت وقمت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي نهاية عطلة الصيف لاستقبال العام الدراسي يأتي أولادنا سائر الشعور، حمر العيون، زرق الشفاه من التدخين، وقد وضعوا في اجيابهم وهربوا معهم في المطار، في المطار وما ادراك ما المطار، حتى انه بلغني ان احد دكاتره الجامعه هرب اشرطه جنس في المطار منذ اسبوع، هذا الدكتور الذي نأتمنه على اولادنا وبناتنا ما هرب اشرطه جنس في المطار وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة إلا بسبب هذه التربية. تأكد أن هذا الدكتور إما ذهب إلى سياحة في أوروبا أو تتلمذ هناك على أيديهم دون حسيب أو دون رقيب، فجاء بهذه الأخلاق السافلة المنحطة لكي يمارسها هنا بين بناتنا وأولادنا. أمانة الله في أولادكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. أحبتي في الله، أسأل الله أن يصلح بناتنا وأولادنا وأرحامنا وأزواجنا، وأن يجعلهم عملا صالحا يمتد إلى ميزاننا. قال صلى الله عليه وسلم: يموت الإنسان ويموت المسلم إلا عن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن الإسلام لما أوجد في القرآن العظيم قاعدة السير والنظر والسياحة في أرض الله جعل لها شروطا أن يراد بها العبرة والعظة لتدمير الله بهذه الأمم الظالمة الكاذبة. فقد ورد في القرآن الكريم 11 مرة: سيروا في الأرض فانظروا. فكانت قاعدة السير والنظر يراد بها التوحيد والإيمان والعبرة والاعتبار والدين والقرب من الله، لا أن نتسيب في ديننا وعقائدنا ونتسيب في عاداتنا الإسلامية وتقاليدنا الإيمانية، فنأتي ونحن نتشدق ونفتخر بأخلاق الغربيين أحفاد القردة والخنازير. الله يقول في كتابه الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يا من تتأثرون ببهرج الغرب، الدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أليس لنا عقل نميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ويقول سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وخطر أن يقول الإنسان: ذهبت إلى أوروبا فرأيت الإسلام وما رأيت المسلمين. ليس هناك إسلام عند الغربيين إلا أفرادا معدودة، أما الأخلاق التي تراها فهي ليست من الإسلام، إنها أخلاق مصلحية دولارية، من أجل هذا الدولار نظموا أنفسهم وليس من أجل الله، وهم لا يرجون دينا ولا خلقا ولا آخرة ولا جنة ولا نارا. والله سبحانه وتعالى نهانا عن الإعجاب بأخلاقهم وأولادهم وأموالهم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فهو عذاب لهم في الدنيا. يطعمون الطفل حتى إذا بلغ العاشرة أو السادسة عشرة ألقوه خارج الدار وقال له ابحث لك عن لقمة في غير هذه الدار. ويقول سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذه الآية تمنعنا من أن نعجب بأقمارهم الصناعية التي ملأت الأجواء والسماء والعابرات والناطرات والشاحنات إلى آخره والمدمرات. كفاهم أن الله يهددهم بالرعب في الليل والنهار بالتسابق النووي والذري الذي هم فيه لأنهم لم يسخروه من أجل الإنسان والرحمن وإنما سخروه من أجل الشيطان. ما كان لأمريكا وروسيا أن تتخذ حق النقد الفيتو ضد قضايا الإنسان على وجه الأرض وعلى رأسها قضية شعب فلسطين الذبيح أكثر من 12 مرة إلا بعد أن سخرت تلك الطاقة الذرية وملكتها ليس من أجل الله والإنسانية وإنما من أجل الشيطان والأنجهية والكبر. فكيف نعجب والله سبحانه وتعالى يقول عن حضارتهم الزائفة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهذا المتاع الذري في روسيا يفجره الله عليهم ويدمرهم به. وهذه الصواريخ الأمريكية من المكتوف الأمريكي إلى آخر صاروخين فتقى وفشل كل ذلك بإرادة الله وقوة الله لكي يثبت للمسلمين أنه هو يملك الأرض وهو الذي يملك السماء وليس البيت الأبيض أو البيت الأحمر. الذهاب بأولادنا إلى حضارتهم وبهرجهم والطفل قليل التجربة والبنية قليلة الخبرة لا بد أن تتأثر لا محالة. استمع إلى ابنتك استمع إلى ابنك بعد أن يعود كيف يمدح وكيف يثني إن هذا المجد وهذا الثناء كأنك تذم الله وتذم الدين وتذم الإسلام لأنه من قال المتأكد فقد أكرم من أذله الله وأخذه الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دمر الله عليهم أمم حكم الله عليها بالتدمير العاجل أو الآجل فمن الخطورة أن يكون الإنسان هناك من بينهم وخاصة الآن بعد أن قامت بعض الدول العربية بتفجير بعض الملاهي في برلين أو غيرها أصبح العداء مستشري الآن بين الجنس العربي الصنف العربي والصنف الأوروبي والأمريكي كل قاطبة. وأجهزة الإعلام الآن تنذر كل عربي موجود يذهب إلى سياحة أو هناك يدرس فليأخذ حذره فإن الشعوب الكافرة البهيمية ركبتها شياطين الثأر فإنها الآن تفكر وتخطط في حرب عنصرية بين الجنس الأوروبي والجنس العربي فضل عما يأتينا من أخبار السرقات وضياع الأولاد وخطف الأولاد. لماذا نلقي بأنفسنا وبأيدينا إلى التهلكة؟ والله سبحانه وتعالى حفظنا وعصمنا بالإسلام والإيمان. قال سبحانه وتعالى البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ومن يقوت. رب أولادك على الدين والقيم أعلمه في تربيتك له في قضية التفريق بين الجنسين عندما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. علمه التيامن عند الطعام علمه عدم النوم على البطن فهو مكروه علمه آداب قضاء الحاجة. هذا الذي حسدتنا عليه اليهود قالوا بعث إليكم نبي ما ترك أمرا إلا علمكم حتى كيف تقضوا حاجتكم. علمه تشميت العاطس علمه منع التثاؤب علمه شكر المعروف علمه تقدير الوالدين علمه تحية الإسلام علمه اللغة العربية الخادمة للقرآن علمه الطاعة علمه الإيثار علمه الصدق فأصبح الكذب شعار الناس اليوم. لا تجعله يدخل على النساء ولا مجالس النساء. علمه عدم المرور أمام المصلي. علمه كيف يترك لغو الحديث مما يسمع في الصور المتحركة والتمثيليات فلا يقلدهم. علمه تحريم التدخين والمخدرات وما شابهها، فإنها مؤذية ضارة مضرة، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. واجلس معه جلسة الوالد الحنون كما جلس لقمان مع ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذه فقرة عقائدية يعطيها لقمان ابنه. ثم هذه الفقرة الثانية فقرة عبادية ودعوية: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم هذا السلوك الاجتماعي والخلق: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أين نحن من هذه الجلسات الربانية الإيمانية مع أولادنا؟ أحبتي في الله، يأتي العبد يوم القيامة فيرى منزلة عالية من منازل الجنة ويرى جبالا من الحسنات فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك. علم ولدك كيف يستغفر لك في حياتك لكي يستغفر لك بعد مماتك. كل يوم في أذكار الصباح والمساء وبعد الصلاة قل له: يا ولدي قل رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدتي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، حتى يذل بها لسانه وينعقد عليها جنانه فيتربى عليها بعد موتك فيأتيك العمل الصالح وأنت في قبرك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا ذكرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طردته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قسمته. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدميره في تدبيره، واحرصنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تحرير فلسطين والأقصى، اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في فلبين وأفغان، اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا اليهود والصليبيين والشيوعيين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك التكلان يا ارحم الراحمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الرحمن الرحيم. صدقات هذا اليوم ان شاء الله لبناء مسجد في أرض مصر المسلمة، وتصدقوا يرحمكم الله من بنى مسجدا لله ولو كمدح سقطاه كان الله له به بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.